تدي سلسلة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدي الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهناك أمر قد نبهت عليه من قبل وأكرر التنبيه عليه نظرا لوجود بعض إخواننا الذين لم يسمعوا هذا من قبل، وما يتعلق بشيء من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأنه صلى الله عليه وآله وسلم كما قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه في الحديث الذي أخرجه مسلم أنه كان صلى الله عليه وآله وسلم يطيل صلاة الظهر، أي يطيل الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى يذهب الذاهب إلى البقيع ثم يرجع إلى أهله فيتوضأ، ويدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الركعة الأولى مما يطيلها. وهذا كان أحيانا، وكان أحيانا كما الحديث الآخر يقرأ في الركعة الأولى من صلاة الظهر بالثلاثين آية، يقرأ ثلاثين آية في الركعة الأولى وبنحوها في الثانية وبنفسها، أي بخمس عشرة آية في الثالثة والرابعة. وهذا يدل على أنه كان أحيانا يزيد في الثالثة والرابعة على الفاتحة، لأن الفاتحة ليست خمسة عشر آية. وأيضا من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في القيام الذي بعد الركوع، وفي الجلوس الذي بين السجدتين، أنه كان يطيل فيهما. وهذا ثبت من حديث، نعم حديث ثابت عن أنس رضي الله عنه في الصحيحين، أن ثابت البناني قال أو نعم روى عن أنس أنه قال: إني أصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال: إني لا آل أن أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال ثابت: فكان أنس يصنع شيئا ما أراكم أو لا أراكم تصنعونه. قال: كان إذا رفع من الركوع مكث قائما حتى يقول القائل قد نسي، وكان إذا رفع من السجود مكث قاعدا حتى يقول القائل قد نسي. تفضل. وهذا من الأحاديث التي صارت شبه نسيا منسيا عند أغلب المسلمين إلا من رحم الله. وهذا يدل ويؤكد على ما قاله أنس في القرن الثاني، في بدايات القرن الثاني، لما تغير الحال قليلا عما كان عليه في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: إني لا أعرف شيئا مما كان على زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال هذا في زمن التابعين. قال: حتى هذه الصلاة قد غيرتم وبدلتم فيها، أو كما قال. وكما أشار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع إلى أن مسألة عدم الاهتمام أو التقصير الشديد في هذين الركنين بدأ في الدولة الأموية، أو ظهر أكثر في العهد الأموي، وقد يكون على ما أذكر في زمن أو في خلافة الوليد بن عبد الملك. وهذا من عدم إتمام الصلاة، يعني عدم إتمام هذين الركنين يعد نقصا في الصلاة. يعني بلا شك ينقص أو ينقص من أجر المصلي، ولا يصل الأمر إلى حد الإبطال إلا في حالة عدم الاطمئنان. وهذا يفعله للأسف الكثير، أنه يقوم إلى هذا الركن بعد الركوع فلا يطمئن قائما، يعني لا يكاد يلفظ بسمع الله لمن حمده متعجلا إلا وتراه ساجدا، فما نكف حتى يعود كل عظم إلى مكانه وكل فقار إلى مكانه. وهذا وحد الاطمئنان كما ثبت في الحديث الذي صححه الشيخ الألباني في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الذي أنكره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على الرجل المسيء صلاته، لما قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصل. حتى علمه الصلاة، وأمره أن يطمئن في كل ركن، وقال: اركع حتى تطمئن راكعا، وارفع حتى تطمئن قائما، واسجد حتى تطمئن ساجدا، وارفع حتى تطمئن جالسا أو قاعدا، إلى آخره. فهذا الاطمئنان ركن من أركان الصلاة، من لم يأتي به في كل ركن تبطل صلاته. ومن قصر فيه ينقص من أجر صلاته على قدر تقصيره. ونحن هنا نفع كما بينت من قبل إلى أن يعني نتربى على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل أن نتربى أن نتعلم العلم مع التربية، وهذا هو منهج علمائنا الذي نحن تربينا عليه. يعني نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بالعلم وأن يجعل حجة لنا، وأن يعني يتخذ كل واحد فينا هذه الأيام والليالي فرصة كي يتعلم ويتربى على هذا الهدي، على هذا الهدي النبوي الذي قلما أن يتعلمه في مكان آخر خاصة في هذه البلاد، إلا طبعا عند العلماء الذين نحن تعلمنا منهم هذا. فهذه فرصة لنا أن ننتبه لهذه النصوص وأن نحفظها وأن نطبقها حتى ننقلها إلى غيرنا. نسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.